الشريط السادس، غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب، وسبب هذه الغزوة أن يهود بني النضير بعد أن خرجوا من المدينة إلى خيبر، وبعدما نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأخرجهم، خرجوا وهم يحملون معهم أحقادهم على المسلمين، فما أن استقروا بخيبر حتى أخذوا يرسمون الخطط للانتقام، فاتفقت كلمتهم على التوجه إلى القبائل العربية المختلفة لتحريضها على حرب المسلمين، وكونوا لهذا الغرض الخبيث وفداً يتكون من سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس الوائلي وأبي عمار، وقد نجح الوفد نجاحاً كبيراً في مهمته، حيث وافقت قريش التي شعرت بمرارة الحصار الاقتصادي المضروب عليها من قبل المسلمين، ووافقت غطفان طمعاً في خيرات المدينة وفي السلب والنهب، وتابعتهم قبائل أخرى. وقد قال وفد اليهود لمشركي مكة: إن دينكم خير من دين محمد، وأنتم أولى بالحق منه. وعن ذلك يقول المولى جل وعز: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ولا ريب فإن قريشا قد سرت بما سمعت من مدح لدينها، فازدادت حماسا وأصبحت أكثر تصميما على حرب المسلمين، ثم أعلنت موافقتها على هذه الدعوة والاشتراك في الحملة التي ستهاجم المدينة، و ضربت لها موعداً. وقد أبرم الوفد اليهودي مع زعماء أعراب غطفان اتفاقية الاتحاد العربي الوثني اليهودي العسكري ضد المسلمين، وكان أهم بنود هذا الاتفاق هو أن تكون قوة غطفان في جيش الاتحاد هذا 6000 مقاتل، وأن يدفع اليهود لقبائل غطفان مقابل ذلك كل تمر خيبر لسنة واحدة. لقد استطاع وفد اليهود أن يرجع من رحلته إلى المدينة ومعه 10000 مقاتل، 4000 من قريش وأحلافها، 6000 من غطفان وأحلافها. وقد نزلت تلك الأعداد الهائلة الضخمة بالقرب من المدينة، وكان جهاز أمن الدولة الإسلامية على حذر تام من أعدائه، لذا فقد كان يتتبع أخبار الأحزاب ويرسل تحركاتهم ويتابع حركة الوفد اليهودي منذ خرج من خيبر في اتجاه مكة، وكان على علم تام بكل ما يجري بين الوفد اليهودي وبين قريش أولاً ثم غطفان ثانياً. وبمجرد حصول المدينة على هذه المعلومات عن العدو، شرع الرسول عليه الصلاة والسلام في اتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة، ودعا إلى اجتماع عاجل حضره كبار قادة جيش المسلمين من المهاجرين والأنصار، بحث فيه معهم هذا الموقف الخطير الناجم عن مساعي اليهود الخبيثة، فأدلى سلمان الفارسي رضي الله عنه برأيه الذي يتضمن حفر خندق كبير لصد عدوان الأحزاب، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرأي. وعندما استقر الرأي بعد المشاورة على حفر الخندق، ذهب عليه الصلاة والسلام بنفسه هو وبعض أصحابه لتحديد مكانه والبدء بالعمل. لقد كانت خطة الرسول عليه الصلاة والسلام في الخندق متطورة ومتقدمة، حيث شرع بالأخذ بالأساليب الجديدة في القتال، ولم يكن حفر الخندق من الأمور المعروفة لدى العرب في حروبهم، بل كان الأخذ بهذا الأسلوب غريباً عنهم. وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من استعمل الخندق في الحروب في تاريخ العرب والمسلمين، فقد كان هذا الخندق مفاجأة مذهلة لأعداء الإسلام، وأبطل خطتهم التي رسموها، وكان من عوامل تحقيق هذه المفاجأة ما قام به المسلمون من إتقان رفيع لسرية الخطة وسرعة إنجازها. وكان هذا الأسلوب الجديد في القتال له أثر في إضعاف معنويات الأحزاب وتشتيت قواتهم. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم جيش الأحزاب وأراد الخروج إلى الخندق، أمر بوضع ذراري المسلمين ونسائهم وأطفالهم وصبيانهم في حصن بني حارثة، حتى يكونوا في مأمن من خطر الأعداء، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأن حماية الذراري والنساء والصبيان له أثر فعال على معنويات المقاتلين، لأن الجندي إذا اطمأن على زوجه وأبنائه يكون مرتاح الضمير هادئ الأعصاب، فلا يشغل تفكيره أمر من أمور الحياة، ويسخر كل إمكاناته وقدراته العقلية والجسدية للإبداع في القتال. أما إذا كان الأمر بعكس ذلك فإن أمر الجندي يضطرب ويستولي عليه القلق، مما يكون له أثر في تراجعه عن القتال، وبذلك تنزل الكارثة بالجميع. وأيضا من الأمور التي ساهمت في تقوية وتماسك الجبهة الداخلية مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه للصحابة ولجنده في أعباء العمل، فقد شارك الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة في العمل المضني المجهد، فأخذ يعمل بيده الشريفة في حفر الخندق. فعن ابن إسحاق رحمه الله قال: سمعت البراء يحدث قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر. فعمل النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة بهمة عالية لا تعرف الكلل، فأعطى القدوة الحسنة لأصحابه حتى بذلوا ما في وسعهم لإنجاز حفر ذلك الخندق. وكان عليه الصلاة والسلام يشارك الصحابة رضي الله عنهم في آلامهم وآمالهم، بل كان يستأثر بالمصاعب الجمة دونهم. ففي هذه الغزوة نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاني من ألم الجوع كغيره، بل أشد، حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجراً على بطنه الشريف من شدة الجوع. واقترن حفر الخندق بصعوبات جمة، فقد كان الجو بارداً والريح شديدة والحالة المعيشية صعبة، بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي يتوقعونه في كل لحظة، ويضاف إلى ذلك العمل المضني، حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم وينقلون التراب على ظهورهم. ولا شك في أن هذا الظرف بطبيعة الحال يحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس في هذا الظرف أن هؤلاء الجند إنما هم بشر كغيرهم، لهم نفوس بحاجة إلى الراحة من عناء العمل، كما أنها بحاجة إلى من يدخل السرور حتى تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي. ولذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل التراب: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعادي قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ثم كان يمد صوته بآخرها عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يوم الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا، على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي يرد ويقول لهم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. لقد كان هذا التبسط وهذا المرح في ذلك الوقت كان له أثره في التخفيف عن الصحابة مما يعانونه نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها، كما كان له أثره في بعث الهمة والنشاط بإنجاز العمل الذي كلفوا بإتمامه قبل وصول عدوهم. هذا وقد ظهرت خلال مرحلة حفر الخندق بعض دلائل النبوة، منها تكثير الطعام الذي أعده جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قصة مشهورة معروفة. ومن دلائل النبوة أيضا أثناء حفر الخندق إخباره عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر وهو يحفر معهم الخندق بأن ستقتله الفئة الباغية، فقتل رضي الله عنه في صفين، وكان في جيش علي. وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول عليه الصلاة والسلام 3 ضربات فتفتتت، قال إثر الضربة الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضربها الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذه الساعة. وقد تحققت هذه البشارة التي أخبرت عن اتساع الفتوحات الإسلامية والإخبار عنها في وقت كان المسلمون في المدينة يواجهون المشاق والخوف والجوع والبرد القارس. كان الصحابة رضي الله عنهم على قدر كبير من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستأذنونه في الانصراف إذا عرضت لهم ضرورة، فيذهبون لقضاء حوائجهم ثم يرجعون إلى ما كانوا فيه من العمل رغبة في الخير واحتسابا له. وقسم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إلى مجموعات للحراسة ومقاومة كل من يريد أن يخترق الخندق، وقام المسلمون بواجبهم في حراسة الخندق وحراسة نبيهم عليه الصلاة والسلام، واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون شنه، وكانوا على أهبة الاستعداد جنودا وقيادة، وقد أخذوا بكافة الاحتياطات في تأمين جبهتهم الداخلية ومحاولة الدفاع عن الإسلام والمدينة من جيش الأحزاب الزاحف. إلا أن سنة الله الماضية، لا نصر إلا بعد شدة ولا منحة إلا بعد محنة، وكلما اقترب النصر زاد البلاء والامتحان، وقد ازدادت محنة المسلمين في الخندق، فقد نقض اليهود من بني قريظة العهد، وذلك محاولة لضرب المسلمين من الخلف، وكان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة الذين يسكنون في جنوب المدينة وما زالوا، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود من خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. ونجح اليهودي زعيم بني النضير في استدراج كعب بن أسد زعيم بني قريظة لينضم مع الأحزاب لمحاربة المسلمين، وسرت الشائعات بين المسلمين بأن قريظة قد نقضت عهدها معهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى من ذلك لأن اليهود قوم لا عهد لهم ولا ذمة، ولذلك انتدب عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام ليأتيه بخبرهم، فذهب الزبير فنظر ثم رجع فقال: يا رسول الله، رأيتهم يصلحون حصونهم ويدربون طرقهم وقد جمعوا ماشيتهم. وبعدما كثرت القرائن الدالة على نقض يهود بني قريظة للعهد، أرسل عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهم، وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد المسلمين، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم قد نقضوا العهد، فرجعوا فسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: عضل والقارة. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام مرادهم، واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام غدر بني قريظة بالثبات والحزم واستخدام كل الوسائل التي من شأنها أن تقوي روح المؤمنين وتصدع جبهات المعتدين. فأرسل عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه سلمة ابن أسلم في 200 رجل وزيد ابن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير ليرهبوا يهود بني قريظة. وفي هذه الأثناء استعدت بنو قريظة للمشاركة مع الأحزاب، فأرسلت إلى جيوشها 20 بعيرا كانت محملة تمرا وشعيرا وتينا لتمدهم بها وتقويهم على البقاء، إلا أنها أصبحت غنيمة للمسلمين الذين استطاعوا مصادرتها وأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. زادت جيوش الأحزاب في تشديد الحصار على المدينة وعلى المسلمين بعد انضمام بني قريظة إليها، واشتد الكرب على الصحابة وتأزم الموقف، وقد تحدث القرآن عن حالة الحرج والتدهور التي أصابت المسلمين، ووصف ما وصل إليه المسلمون من جزع وخوف وفزع في تلك المحنة الرهيبة أصدق وصف، حيث قال المولى جل وعز: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكان ظن المسلمين بالله قويا، وقد سجله القرآن بقوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون فقد انسحبوا من الجيش وزاد خوفهم، حتى قال معتب ابن قشير أخو بني عمرو ابن عوف: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط، وطلب البعض الآخر الإذن لهم بالرجوع إلى بيوتهم بحجة أنها عورة، فقد كان موقفهم يتسم بالجبن والإرجاف وتخذيل المؤمنين، ولا يستغرب هذا من المنافقين. وتزايدت محاولات المشركين لاقتحام هذا الخندق، وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصباح. وحاول خالد بن الوليد مع مجموعة من فرسان قريش أن يقتحم الخندق على المسلمين في ناحية ضيقة منه ويأخذهم على حين غرة، لكن أسيد بن حضير في 200 من الصحابة يراقبون تحركاتهم، وقد حصلت مناوشات استشهد فيها الطفيل بن النعمان رضي الله عنه، والذي قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، رماه بحربة عبر الخندق فأصابت منه مقتلا. واستطاع حبان بن العرقة من المشركين أن يرمي سهما أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكحله، وقال: خذها وأنا ابن العرقة. وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وقد استجاب الله دعوة هذا العبد الصالح، ثم وجه المشركون كتيبة غليظة نحو مقر الرسول عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم المسلمون يوما إلى الليل. فلما حانت صلاة العصر دنت الكتيبة، فلم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا، وشغل بهم النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي العصر، ولم تنصرف الكتيبة إلا مع الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق هكذا على هذا النحو، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق وضربوا خيلهم فاقتحمت منه، فقفزت وجالت بهم في أرض المدينة، ومنهم الفارس المشهور عمرو بن عبد ود الذي كان يقوم بألف فارس، وكان قد قاتل يوم بدر حتى أصابته الجراح فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج واضعا علامة يعرف بها، فلما وقف قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه. قال: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لم يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. فقال له علي: ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو بن عبد ود عند ذلك، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل علي رضي الله عنه فتنازل وتجاول فقتله علي رضي الله عنه. وظهرت حنكة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن سياسته في خلخلة الأحزاب حين اختار قبيلة غطفان بالذات لمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن تترك محاربته وترجع إلى بلادها، فهو يعلم أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذه الغزوة أي هدف سياسي يريدون تحقيقه أو باعث عقائدي يقاتلون تحت رايته، وإنما كان هدفهم الأول والأخير من المشاركة هو الحصول على خيرات المدينة عند احتلالها. ولهذا لم يحاول الرسول عليه الصلاة والسلام الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود كحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب وغيرهم، لأن هدف أولئك الرئيسي لم يكن المال، وإنما كان هدفهم هدفا سياسيا وعقائديا يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس. لذا فقد كان اتصاله عليه الصلاة والسلام فقط بقادة غطفان الذين فعلا لم يترددوا في قبول العرض النبوي الذي عرضه عليهم، فقد استجاب القائدان الغطفيان عيينة ابن حصن والحارث بن عوف لطلب النبي عليه الصلاة والسلام، وحضر مع بعض أعوانهما إلى مقر القيادة النبوية واجتمع به وراء الخندق مستخفين دون أن يعلم بهما أحد، وشرع الرسول عليه الصلاة والسلام في مفاوضتهم، وكانت تدور حول عرض تقدم به النبي عليه الصلاة والسلام يدعو فيه إلى عقد صلح منفرد بينه وبين غطفان. وأهم البنود التي جاءت في هذه الاتفاقية المقترحة عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان، الموجودة الآن ضمن جيوش الأحزاب، وتوادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم، وخاصة في هذه الفترة، وتفك الحصار عن المدينة وتنسحب بجيشها وترجع إلى بلادها، على أن يدفع المسلمون لغطفان مقابل ذلك ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع. لقد أبرز النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المفاوضة جانبا من جوانب منهج النبوة في التحرك لفك الأزمات عند استحكامها وتأزمها، لتكون لأجيال المجتمع المسلم درسا تربويا من دروس التربية المنهجية عند اشتداد البلاء. وقبل عقد الصلح مع غطفان شاور النبي عليه الصلاة والسلام كعادته الصحابة في هذا الأمر، فكان رأيهم في عدم إعطاء غطفان شيئا من ثمار المدينة. وقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء قبل على الشرك بالله جل وتعالى ونعبد الأصنام، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. كان رد زعيمي الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غاية الاستسلام لله جل وتعالى والأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته، فقد جعلوا أمر المفاوضة مع غطفان أقساما ثلاثة: الأول أن يكون هذا الأمر من عند الله تعالى فلا مجال لإبداء الرأي، بل لا بد من التسليم والرضا. الثاني أن يكون شيئا يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أن هذا رأيه الخاص، فرأيه مقدم وله الطاعة في ذلك. الثالث أن يكون شيئا عمله الرسول عليه الصلاة والسلام لمصلحة المسلمين من باب الإرفاق بهم، فهذا هو الذي يكون مجال الرأي. ولما تبين للسعدين من جواب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أراد القسم الثالث، أجاب سعد بن معاذ بجواب قوي كبت به زعيمي غطفان، حيث بين أن الأنصار لم يذلوا لأولئك المعتدين في الجاهلية، فكيف وقد أعزهم الله بالإسلام؟ وقد أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بجواب سعد، وتبين له منه ارتفاع معنوية الأنصار واحتفاظهم بالروح المعنوية العالية، فألغى بذلك ما بدأ به من الصلح مع غطفان. في هذه الأثناء ساق المولى عز وجل نعيم ابن مسعود الغطفاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه، وقال له: يا رسول الله، إن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة بأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدعهم وتنصرف عن الحصار، وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها إلى صلحهم. وهكذا قام نعيم ابن مسعود بدور عظيم في غزوة الأحزاب، وعندما اشتد الكرب على المسلمين حتى بلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، شريعة الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فاستجاب الله جل وتعالى دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فأقبلت بشائر الفرج، فقد صرفهم الله بحوله وقوته وزلزل أبدانهم وقلوبهم وشتت جمعهم بالخلاف، ثم أرسل عليهم الريح الباردة الشديدة وألقى الرعب في قلوبهم وأنزل جنودا من عنده، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وبعث الله عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد وقطعت أطناب الخيام وأطفأت النيران وأكفأت القدور وجالت الخيول بعضها في بعض، وأرسل عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب المعسكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام ربه واعتماده عليه وحده لا يناقض أبدا مع التماس الأسباب البشرية للنصر، فقد تعامل عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة مع سنة الأخذ بالأسباب، فبذل جهده لتفريق الأحزاب وفك الحصار مع الدعاء. وبعد حصار استمر 25 يوما أسفر عن هزيمة مخزية لجيوش الأحزاب وفي مقدمتها قريش، حيث اضطروا جميعا للانسحاب من أرض المعركة وهم يجرون ذيول الهزيمة، لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. لقد أدرك أبو سفيان ومن معه من القادة أنه لا قدرة لهم على اقتحام المدينة، وأن الإقامة على هذا الحال من الحصار ليست في صالحهم جميعا، فالمواد التموينية للجيش أشرفت على النفاذ ولا مصدر مأمونا يمولهم. وقد حاول اليهود إمدادهم بالزاد فأرسلوا 20 بعيرا فاستولى عليها المسلمون. أضف إلى ذلك أن جبهة الأحزاب قد تصدعت وتمزق شملهم ولم تعد كلمتهم واحدة، وكل قد فقد ثقته بغيره، فانقطع حبل الود بين قريش وبني قريظة وبين بني قريظة وغطفان وبين غطفان وقريش، ودب اليأس والسآمة في قلوب المقاتلين من جراء هذا الحصار الطويل دون أن يحققوا شيئا، وحالتهم تزداد سوءا يوما بعد يوم، والجو يرميهم بالريح الشديدة والبرد والمطر الشديد هذا، ويرابط خلف الخندق رجال مؤمنون أشداء على الكفار يستعذبون الموت في سبيل الله. ومع هذا فقد سخر الله أسبابا أخرى للنصر لم تخطر على بال المسلمين، فقد أرسل الله ريحا عاصفة شديدة في يوم بارد خلعت الخيام وكفأت القدور وذرت الرمال في أعينهم حتى استحالت أسباب الحياة في هذا المكان، وأنزل الله الملائكة تلقي الرعب في قلوب الكافرين وتقاتل مع المؤمنين. كل هذه الأسباب حملت أبا سفيان على أن يدعو جيوش الأحزاب للانسحاب السريع، وأعلن انسحابه في الجيش قائلا: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله فوثب عليه وانطلق، وانطلق الناس معه. انتصر المسلمون في هذه الغزوة رغم قلة عددهم وضعف عدتهم على جيوش الأحزاب الوفيرة في عددها وسلاحها، وهيأ الله لهم من أسباب النصر ما لم يكن في الحسبان. فالملائكة جند من جنود الله سخرها جل وتعالى لكي تساعد المسلمين وتوهن كيد الكافرين وتلقي الرعب في قلوبهم، والريح جند من جنود الله سخرها أيضا لتكفأ القدور وتطفئ النار وتخلع الخيام. وسلمان الفارسي جند من جنود الله وفقه الله جل وتعالى ليشير على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، والخندق جند من جنود الله حال بين المشركين وبين اقتحام المدينة. ونعيم ابن مسعود جند من جنود الله وفقه الله جل وتعالى لتمزيق شمل الأحزاب وانقسامهم، وصدق الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.